سؤال 29. يمكن لي نتجاوز؟ علي صر. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. علي من؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.